بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 12 من مجالس سماع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما المسألة 19 وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاثة أنفس؟ فالجواب أن هذه مسائل قد تكلم الناس فيها من سائر الطوائف، واضطربت فيها أقوالهم، وكثر فيها خطأهم، وهدى الله أتباع الرسول وأهل سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنذكر أقوال الناس وما لهم عليهم في تلك الأقوال، ونذكر الصواب بحمد الله وعونه. قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته: اختلف الناس في الروح والنفس والحياة، وهل الروح هي الحياة أو غيرها؟ وهل الروح جسم أم لا؟ فقال النظام: الروح جسم وهي النفس، وزعم أن الروح حي بنفسه، وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنى غير الحي والقوي. وقال آخرون: الروح عرض. وقال قائلون منهم جعفر بن حرب: لا ندري الروح جوهر أو عرض. واعتلوا في ذلك بقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يخبر عنها ما هي، لا أنها جوهر ولا أنها عرض. قال: وأظن جعفرا أثبت الحياة غير الروح، وأثبت الحياة عرضا. وكان الجبائي يذهب إلى أن الروح جسم وأنها غير الحياة، والحياة عرض، ويعتل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان، وزعم أن الروح لا تجوز عليها الأعراض. وقال قائلون: ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربعة، ولم يرجعوا من قولهم اعتدال إلا إلى المعتدل، ولم يثبتوا في الدنيا شيئا إلا الطبائع الأربعة التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وقال قائلون: إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربعة، وأنه ليس في الدنيا إلا الطبائع الأربعة والروح. واختلفوا في أعمال الروح، فثبتها بعضهم طباعا، وثبتها بعضهم اختيارا. وقال قائلون: الروح الدم الصافي والخالص من الكدر والعفونات، وكذلك قالوا في القوة. وقال قائلون: الحياة هي الحرارة الغريزية. وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم في الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن الحياة هي الروح. وكان الأصم لا يثبت الحياة والروح شيئا غير الجسد، ويقول: ليس أعقل إلا الجسد الطويل العريض العميق الذي أراه وأشاهده. وكان يقول: النفس هي هذا البدن بعينه لا غير، وإنما جرى عليه هذا الذكر على جهة البيان والتأكيد لحقيقة الشيء، لا على أنها معنى غير البدن. وذكر عن أرسطاليس أن النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت النشوء والكون، وأنها جوهر منبسط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة. قال: وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية، فإنها في كل حيوان العالم معنى واحد لا غير. وقال آخرون: بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول وعرض وعمق، وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه حكم الطول والعرض والعمق، وكل واحد منهما يجمعهما صفة الحد والنهاية. وقالت طائفة: إن النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم من معنى الحدود والنهايات، إلا أنها غير مفارقة لغيرها مما لا يجوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان. وحكى الحريري عن جعفر بن مبشر أن النفس جوهر ليس هو هذا الجسم وليس بجسم، ولكنه معنى باين الجوهر والجسم. وقال آخرون: النفس معنى غير الروح، والروح غير الحياة، والحياة عنده عرض، وهو أبو الهذيل يزعم أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال جعفر بن حرب: النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم، وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما أشبهها، وأنها غير موصوفة بشيء من صفات الجواهر والأجسام. هذا ما حكاه الأشعري. وقال طائفة: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. قالوا: والروح عرض وهي الحياة فقط، وهو غير النفس. وهذا قول القاضي أبي بكر بن الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية. وقال الطائفة: ليست النفس جسما ولا عرضا، وليست في مكان ولا لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض، ولا هي في العالم ولا خارجه، ولا محايدة له ولا مباينة. وهذا قول المشائين، وهو الذي حكاه الأشعري عن أرسطاطاليس. وزعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة، وإنما هي بالتدبير له فقط. واختار هذا المذهب البوشنجي ومحمد بن النعمان الملقب بالمفيد ومعمر بن عباد والغزالي، وهو قول ابن سينا وأتباعه، وهو أردأ المذاهب وأبطلها وأبعدها من الصواب. قال أبو محمد بن حزم: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان، حية مميزة مصرفة للجسد. قال: وبهذا نقول، قال: والنفس والروح اسمان مترادفان بمعنى واحد ومعناهما واحد. وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب مذاهب الناس في النفس فقال: ما يشير إليه كل إنسان بقوله أنا إما أن يكون جسما أو عرضا ساريا في الجسم، أو لا جسما ولا عرضا ساريا فيه. أما القسم الأول وهو أنه جسم، فذلك الجسم إما أن يكون هو هذا البدن، وإما أن يكون جسما مشاركا لهذا البدن، وإما أن يكون خارجا عنه. وأما القسم الثالث وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج هذا البدن، فهذا لم يقله أحد. وأما القسم الأول وهو أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والهيكل المخصوص، فهو قول جمهور الخلق، وهو المختار عند أكثر المتكلمين. قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي وأقوالهم من أهل البدع وغيرهم من المضلين. وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث فلم يكن له بها شعور البتة، ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولا على عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره. وهذا الذي نسبه إلى جمهور الخلق من أن الإنسان هو هذا البدن المخصوص فقط وليس وراءه شيء، هو من أبطل الأقوال في المسألة، بل هو أبطل من قول ابن سينا وأتباعه، بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معا، وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة. فالناس لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو مجموعهما أو كل واحد منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. قال الرازي: وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخل هذا البدن، فالقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ذلك الجسم على وجوه: الأول أنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي منها يتولد هذا البدن، والثاني أنه الدم، والثالث أنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب وينفذ في الشريانات إلى سائر الأعضاء، والقول الرابع أنه الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ ويتكيف بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر، والخامس أنه جزء لا يتجزأ في القلب، والسادس أنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها من هذه الآثار وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسرت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، عليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد. الدليل الأول قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. الرابع قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إلى قوله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وفيها أربعة أدلة: أحدها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، والثاني وصفها بالإخراج والخروج، الثالث الإخبار عن عذابها ذلك اليوم، الرابع الإخبار عن مجيئها إلى ربها. فهذه سبعة أدلة. الثامن قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، إلى قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفيها ثلاثة أدلة: أحدها الإخبار بتوفي الأنفس بالليل، الثاني بعثها إلى أجسادها بالنهار، الثالث توفي الملائكة له عند الموت. فهذه عشرة أدلة. الحادي عشر: قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفيها ثلاثة أدلة: أحدها وصفها بالرجوع، والثاني وصفها بالدخول، والثالث وصفها بالرضا. واختلف السلف هل يقال لها ذلك عند الموت أو عند البعث أو في الموضعين، على ثلاثة أقوال. وقد روي في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. وقال زيد بن أسلم: بشرت بالجنة عند الموت ويوم الجمع وعند البعث. وقال أبو صالح: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا عند الموت. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال: هذا يوم القيامة. فهذه أربعة عشر دليلا. الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ففيه دليلان: أحدهما وصفه بأنه يقبض، الثاني أن البصر يراه. والسابع عشر ما رواه النسائي وحدثنا أبو داود عن عفان عن حماد عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة أن أباه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك فقال: إن الروح لا يلقى الروح. فأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قال عفان برأسه إلى خلفه، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام. وقد تقدم قول ابن عباس: تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى. الثامن عشر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء. ففيه دليلان: وصفها بالقبض والرد. العشرون قوله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وفيه دليلان: أحدهما كونه طائرة، الثاني تعلقها في شجر الجنة وأكلها، على اختلاف التفسيرين. الثاني والعشرون قوله: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال: أي شيء تريدون. الحديث وقد تقدم وفيه ستة أدلة: أحدها كونها موضعة في جوف طير، الثاني أنها تسرح في الجنة، الثالث أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل أي تسكن إليها، الخامس أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته، السادس أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا فعلم أنها مما يقبل الرجوع. فإن قيل هذا كله صفة الطير لا صفة الروح، قيل بل الروح المودعة في جوف الطير قصدا، وعلى الرواية التي رجحها أبو عمر وهي قوله أرواح الشهداء كطير ينتفي السؤال بالكلية. التاسع والعشرون قوله في حديث طلحة بن عبيد الله: أردت مالي بالغابة فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه. ففيه أربعة أدلة سوى ما تقدم: أحدها جعلها في القناديل، الثاني انتقالها من حيز إلى حيز، الثالث تكلمها وقراءتها في القبر، الرابع وصفها بأنها في مكان، الثالث والثلاثون حديث البراء بن عازب وقد تقدم سياقه وفيه عشرون دليلا. أحدها قول ملك الموت لنفسه: يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا خطاب لمن يعقل ويفهم، الثاني قوله: اخرجوا إلى مغفرة من الله ورضوان، الثالث قوله: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، الرابع قوله: فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه، الخامس قوله: حتى يكفنوها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط، فأخبر أنها تكفن وتحنط، السادس قوله: ثم يصعد بروحه إلى السماء، السابع قوله: ويولد منها كأطيب نفحة مسك وجدت، الثامن قوله: فتفتح له أبواب السماء، التاسع قوله: ويشيعه من كل سماء مقربها حتى ينتهي إلى رب تعالى، العاشر قوله: فيقول تعالى: رد عبدي إلى الأرض، الحادي عشر قوله: فترد روحه في جسده، الثاني عشر قوله: في روح الكافر فتفرق بجسده فيجذبها فتنقطع منها العروق والعصب، الثالث عشر قوله: ويوجد لروحه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض، الرابع عشر قوله: فيقذف بروحه من السماء وتطرح طرحا فتهوي إلى الأرض، الخامس عشر قوله فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب وما هذا الروح الخبيث. السادس عشر قوله فيجلسانه ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، فإن كان هذا للروح فظاهر وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من السماء. السابع عشر قوله فإذا صعد بروحه قيل أي رب عبدك فلان. الثامن عشر قوله أرجعوه فأروه ماذا أعددت له من الكرامة فيرى مقعده من الجنة أو النار. التاسع عشر قوله في الحديث إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها كل ملك لله بين السماء والأرض، فالملائكة تصلي على روحه وبنو آدم يصلون على جسده. العشرون قوله فينظر إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة، والبدن قد تمزق وتلاشى، وإنما الذي يرى المقعدين الروح. فصل الرابع والخمسون حديث أبي موسى تخرج نفس المؤمن أطيب من ريح المسك فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاهم ملائكة من دون السماء فيقولون هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت لمحاسن عمله، فيقولون مرحبا بكم وبه فيقبضونها منهم فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فيشرق في السماوات وهو برهان كبرهان الشمس حتى ينتهي بها إلى العرش. وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه فيقولون من هذا، فيقولون فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت لمساوي عمله، فيقولون لا مرحبا لا مرحبا ردوه، فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرى. ففيه عشرة أدلة: أحدها خروج نفسه، الثاني طيب ريحها، الثالث انطلاق الملائكة بها، الرابع تحية الملائكة لها، الخامس قبضهم لها، السادس صعودهم بها، السابع إشراق السماوات لضوئها، الثامن انتفاء وانتهاؤها إلى العرش، التاسع قول الملائكة من هذا وهذا سؤال عن عين وذات قائمة بنفسها، العاشر قوله ردوا فيرد إلى أسفل الأراضين. فصل الرابع والستون حديث أبي هريرة إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان فيصعدانه إلى السماء، فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، وذكر المسك، ثم يصعد به إلى ربه عز وجل فيقول رده إلى آخر الأجلين. ففيه ستة أدلة: أحدها قوله تلقاه ملكان، الثاني قوله فيصعدانه إلى السماء، الثالث قول الملائكة روح طيبة جاءت من قبل الأرض، الرابع صلاتهم عليها، الخامس طيب ريحها، السادس الصعود بها إلى الله عز وجل. فصل الحادي والسبعون حديث أبي هريرة إن المؤمن تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فيعرج بها حتى ينتهى بها إلى السماء، فيستفتح لها، فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميلة، وأبشري بروح وريحان، ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، فينتهى بها إلى السماء، فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر. وهو حديث صحيح وفيه عشرة أدلة: الأول قوله كانت في الجسد الطيب وكانت في الجسد الخبيث، فها هنا حال ومحل. الثاني قوله اخرجي حميدة، الثالث قوله وأبشري بروح وريحان، فهذا بشارة بما تصير إليه بعد خروجها، الرابع قوله فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء، الخامس قوله فيستفتح لها، السادس قوله ادخلي حميدة، السابع قوله حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، الثامن قوله لنفس الفاجر ارجعي ذميمة، التاسع قوله فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، العاشر قوله فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر. فصل الحادي والثمانون قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف، فوصفها بأنها جنود مجندة، والجنود ذوات قائمة بنفسها، وصفها بالتعارف والتناكر، ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضا أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا بعض لها ولا كل. 82 قوله في حديث ابن مسعود وعلي: الأرواح تتلاقى وتتشاءم كما تشاءم الخيل، وقد تقدم. 83 قوله في حديث عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين، وما رأى أحدهما صاحبه. 84 الآثار التي ذكرناها في خلق آدم، وأن الروح لما دخل في رأسه عطس فقال الحمد لله، فلما وصل إلى عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه، وأنها دخلت كارهة وتخرج كارهة. 85 الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النسم، وتمييز شقيهم من سعيدهم، وتفاوتهم حينئذ في الإشراق والظلمة، وأرواح الأنبياء فيهم مثل السرج، وقد تقدمت. 86 حديث تميم الداري أن روح المؤمن إذا صعد بها إلى الله تعالى خر ساجدا بين يديه، وأن الملائكة تتلقى الروح بالبشرى، وأن الله تعالى يقول لملك الموت: انطلق بروح عبدي، فضعه في مكان كذا وكذا، وقد تقدم. 87 الآثار التي ذكرناها في مستقر الأرواح بعد الموت، واختلاف الناس في ذلك، وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماع السلف على أن للروح مستقرا بعد الموت، وإن اختلف في تعيينه. 88 ما قد علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأخبر به الأمة أنه تنبت أجسادهم في القبور، فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح إلى جسدها فدخلت فيه، فانشقت الأرض عنه فقام من قبره. وفي حديث الصور أن إسرافيل يدعو الأرواح فتأتيه جميعا أرواح المسلمين نور، والأخرى مظلمة، فيجمعها جميعا فيعلقها في الصور، ثم ينفخ فيه، فيقول الرب جل جلاله: وعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيأتي كل روح إلى جسده، فيدخل ويأمر الله الأرض فتنشق عنهم، فيخرجون سراعا إلى ربهم ينزلون، مهطعين إلى الداعي، يسمعون المنادي من مكان قريب، فإذا هم قيام ينظرون. وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، وأن الله سبحانه لا ينشئ لهم أرواحا غير أرواحهم التي كانت في الدنيا، بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشر، أنشأ أبدانها نشأة أخرى ثم ردها إليها. 89 أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الرب تعالى يوم القيامة. قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد، فيقول الروح: يا ربي إنما كنت روحا منك، جعلتني في هذا الجسد فلا ذنب لي، ويقول الجسد: يا ربي كنت جسدا خلقتني، ودخل في هذا الروح مثل النار، فبه كنت أقوم وبه كنت أقعد وبه أذهب وبه أحيا، لا ذنب لي. قال: فيقال: أنا أقضي بينكما، أخبراني عن أعمى ومقعد دخل حائطا. فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرة، فلو كانت لي رجلان لتناولت. فقال الأعمى: أنا أحملك على رقبتي. فحمله فتناول من الثمر فأكلا جميعا، فعلى من الذنب؟ قال: عليهما جميعا. فقال: قضيتما على أنفسكما. 90 الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث. فمعلوم أن الجسد تلاشى واضمحل، وأن العذاب والنعيم المستمرين إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. 91 إخبار الصادق المصدوق في الحديث الصحيح عن الشهداء أنهم لما سئلوا ما تريدون قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل فيك مرة أخرى. فهذا سؤال وجواب من ذات حية عالمة ناطقة تقبل الرد إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها، وهذه الأرواح سئلت وهي تسرع في الجنة والأجساد قد مزقها البلا. 92 ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت، وأرواح الكفار في سجين، وقد تقدم. 93 رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره ليلة الإسراء، فرآها متحيزة بمكان معين. 94 رؤيته أرواح الأنبياء في السماوات وسلامهم عليه وترحيبهم به كما أخبر به، وأما أبدانهم ففي الأرض. 95 رؤيته أرواح الأطفال حول إبراهيم الخليل. 96 رؤيته أرواح المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه، وقد تلاشت أجسادهم واضمحلت، وإنما كان الذي رآه أرواحهم ونسمهم يفعل بها ذلك. 97. إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم، وهذا للأرواح قطعا، إذ الأبدان في التراب تنظر عود أرواحها إليها يوم البعث. 98. ما تقدم من حديث ابن عباس ونحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح، وقد ذكرنا إسناده فيما تقدم. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قاعد تلا هذه الآية: ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت، ثم قال: والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار، فإذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين، كأن وجوههم الشمس فينظر إليهم ما يرى غيرهم، مع كل ملك منهم أكفان وحنوط، فإن كان مؤمنا بشروه بالجنة وقالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته، فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فيها، فلا يزالون يبشرونه، فلهم ألطف به وأرأف من الوالدة بولدها، ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل، ويموت الأول فالأول، ويبور كل عضو الأول فالأول، ويهون عليه ما كنتم ترونه شديدا حتى تبلغ ذقنه، فلا هي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم، فيبتدرونها كل ملك منهم أيهم يقبضها، فيتولى قبضها ملك الموت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فيتلقاها بأكفان بيض ثم يحتضنها إليه، فله أشد لزوما لها من المرأة لولدها، ثم يفوت منها ريح أطيب من المسك فينشقون ريحا طيبا ويتباشرون بها ويقولون مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب، اللهم صل عليه روحا وصل على جسد خرجت منها. قال: فيصعدون بها فتفوح لهم منها ريح أطيب من المسك فيصلون عليها ويتباشرون بها، وتفتح لهم أبواب السماء ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم، حتى ينتهى بها بين يدي الجبار جل جلاله، فيقول الجبار: مرحبا بالنفس الطيبة، أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة، وعارضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم، ثم اذهبوا بها إلى الأرض، فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه، إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه، فيقولون: إن مأمورون بهذا فلا بد لك منه، فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه، فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه. فتأمل كم في الحديث من موضع يشهد ببطلان قول المبطلين في الروح. 99. ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمرو قال: إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان بريحان من الجنة وخرقة تقبض فيها روحه، فتخرج كأطيب رائحة وجدها أحد قط بأنفه، حتى يؤتى به إلى الرحمن جل جلاله، فتسجد الملائكة قبله ويسجد بعدهم، ثم يدعى ميكائيل فيقال: اذهب بهذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنهم يوم القيامة. وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة أن روح المؤمن تسجد بين يدي العرش في وفاة النوم ووفاة الموت، وأما حين قدومها على الله فأحسن تحيتها أن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وحدثني القاضي نور الدين بن الصائغ قال: كانت لي خالة وكانت من الصالحات العابدات، قال: عزتها في مرض موتها فقالت لي: الروح إذا قدمت على الله ووقفت بين يديه ما تكون تحيتها وقولها له؟ قال: فعظمت علي مسألتها وفكرت فيها ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما توفيت رأيتها في المنام فقالت لي: جزاك الله خيرا، لقد دهشت فما أدري ما أقوله، ثم ذكرت تلك الكلمة التي قلت لي فقلتها. فصل 100. ما قد اشترك في العلم به عامة أهل الأرض من لقاء أرواح الموتى وسؤالهم لهم وإخبارهم إياهم بأمور خفيت عليهم فرأوها عيانا، وهذا أكثر من أن يتكلف إراده. وأعجب من هذا الوجه 101، أن روح النائم يحصل لها في المنام آثار فيصبح يراها على البدن عيانا، وهي من تأثير الروح في الروح، كما ذكر القيرواني في كتاب البستان عن بعض السلف قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان ذات يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولني وانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين، فنمت وتركت العشاء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، فلان يسب أصحابك. قال: من أصحابي؟ قلت: أبو بكر وعمر. فقال: خذ هذه المدية فاذبحه بها. فأخذتها فأضجعته وذبحته، ورأيت كأن يدي أصابها من دمه، فألقيت المدية وأهويت بيدي إلى الأرض لأمسحها، فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره، فقلت: ما هذا الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة. فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع الذبح. وفي كتاب المنامة لابن أبي الدنيا عن شيخ من قريش قال: رأيت رجلا بالشام قد اسود نصف وجهه وهو يغطيه، فسألته عن ذلك، فقال: قد جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به. كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبين أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي، فقال لي: أنت صاحب الوقيعة في، وضرب شق وجهي فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى. وذكر مسعدة عن هشام بن حسان عن واصل المولى أبي عيينة عن موسى بن عبيرة عن صفية بنت شيبة قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتتها امرأة متشملة على يدها، فجعل النساء يولعن بها، فقالت: ما أتيتك إلا من أجل يدي، إن أبي كان رجلا سمحا، وإني رأيت في المنام حياضا عليها رجال معهم آنية يسقون من أتاهم، فرأيت أبي فقلت: أين أمي؟ فقال: انظري. فنظرت فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خرقة، فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة ذبحوها، فتلك الشحمة تذاب وتضرب بها وهي تقول: وعطشا. قالت: فأخذت إناء من تلك الآنية فسقيتها، فجاء جاء فقال: من سقاها؟ أي بس الله يده، فأصبحت يدي كما ترين. وذكر الحارث بن أسد المحاسبي وأصبغ وخلف بن القاسم وجماعة عن سعيد بن مسلمة قال: بينما امرأة عند عائشة إذ قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أشرك بالله شيئا، ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي، ولا آتي بهدر أفتريه بين يدي ورجلي، ولا أعصي في معروف، فوفيت لربي ووفى لي ربي، فوالله لا يعذبني الله. فأتها في المنام ملك فقال لها: كلا، إنك تتبرجين، وزينتك تبدين، وخيرك تكندين، وجارك تؤذين، وزوجك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجهها وقال: خمس بخمس، ولو زدت زدناك. فأصبحت أثر الأصابع في وجهها. وقال عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك: سمعت مالكا يقول: إن يعقوب بن عبد الله بن الأشج كان من خيار هذه الأمة، نام في اليوم الذي استشهد فيه فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرا ولا أخبرنه، إني رأيت كأني أدخلت الجنة فسقيت لبنا فاستقاء فقاء اللبن، واستشهد بعد ذلك. قال ابن القاسم: كان في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه، وقد سمعت غير مالك يذكره ويذكر أنه معروف، فقال: إني رأيت كأني أدخلت الجنة فسقيت فيها لبنا، فقال له بعض القوم: أقسمت عليك لما تقيأت فقاء لبنا يصلد، وما في السفينة لبن ولا شاء. قال ابن قتيبة: قوله يصلد أي يبرق، يقال صلد اللبن يصلد، ومنه حديث عمر أن الطبيب سقاه لبنا فخرج من الطعانة أبيض يصلد. وكان نافع القارئ إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: كلما قعدت تتطيب، فقال: ما أمس طيبا ولا أقربه، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ في فمي، فمن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة. وذكر مسعدة في كتابه في الرؤيا عن ربيع بن يزيد الرقاشي قال: أتاني رجلان فقعدا إلي فاغتاب رجلا، فنهيتهما، فأتاني أحدهما بعد فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجيا أتاني بطبق عليه جنب خنزير لم أرى لحما قط أسمن منه، فقال لي: كل. فقلت: آكل لحم خنزير؟ فتهددني فأكلت، فأصبحت وقد تغير فمي، فلم يزل يجد الريح في فمه شهرين. وكان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه، فقال لأهله تلك الليلة: إني أجد فترة، فإذا كان وقت كذا فأيقظوني، فلم يفعلوا. قال: فأتاني آت في منامي، فقال: قم يا علاء بن زياد، الله يذكرك. وأخذ بشعرات في مقدم رأسي، فقامت تلك الشعرات في مقدم رأسه، فلم تزل قائمة حتى مات. قال يحيى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات، وإنهن لقيام في رأسه. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي حاتم الرازي عن محمد بن علي قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعودا، فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض، فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي، فإني كنت أتناول الشيخين وأشتمهما، فبينها أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت فرفع يده فلطم وجهي وقال لي: عدو الله يا فاسق، ألست تسب أبا بكر وعمر؟ فأصبحت وأنا على هذه الحالة. وقال محمد بن عباد المهلبي: رأيت في المنام كأني في رحبة بني فلان، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على أكمة ومعه أبو بكر وعمر واقف قدامهم، فقال له عمر: يا رسول الله، إن هذا يشتمني ويشتم أبا بكر. فقال: جئ به يا أبا حفص. فأتى برجل فإذا هو العماني، وكان مشهورا بسبهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أضجعه. فأضجعه، ثم قال: اذبحه. فذبح. قال: فما نبهني إلا صياحه، فقلت: ما لي لا أخبره، عسى أن يتوب. فلما تقربت من منزلي سمعت بكاء شديدا، فقلت: ما هذا البكاء؟ قال العماني: ذبح البارحة على سريره. قال: فدنوت من عنقه، فإذا من أذنه إلى أذنه طريقة حمراء كالدم المحصور. وقال القيرواني: أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل، قال: أخبرني أبو الحسن المطلبي إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت بالمدينة عجبا، كان رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فبينا نحن يوم من الأيام بعد صلاة الصبح، إذ أقبل رجل وقد خرجت عيناه وسالتا على خديه، فسألناه: ما قصتك؟ فقال: رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بين يديه ومعه أبو بكر وعمر. فقال: يا رسول الله، هذا الذي يؤذينا ويسبنا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا يا أبا قيس؟ فقلت له: علي، وأشرت إليه. فأقبل علي علي بوجهه ويده، وقد ضم أصابعه وبسط السبابة والوسطى وقصد بهما إلى عينيه، فقال لي: إن كنت كذبت ففقى الله عينيك. وأدخل إصبعيه في عيني، فانتبهت من نومي وأنا على هذه الحال، فكان يبكي وأخبر الناس وأعلن بالتوبة. قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل، قال: أخبرني فقيه، قال: كان عندنا رجل يكثر الصوم ويسرده، ولكنه كان يؤخر الفطر، فرأى في المنام كأن أسودين أخذا بضبعيه وأتيا به إلى تنور محمى ليلقياه فيه. قال: فقلت لهم: على ماذا؟ فقال: على خلافك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره. قال: فأصبح وجهه قد اسود من وهج النار، فكان يمشي متبرقعا في الناس. وأعجب من هذا، الرجل يرى في المنام وهو شديد العطش والجوع والألم أن غيره قد سقاه أو أطعمه أو داواه بدواء، فيستيقظ وقد زال عنه ذلك كله، وقد رأى الناس من هذا عجائب. وقد ذكر مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أن جارية لها سحرتها، وأن سنديا دخل عليها وهي مريضة فقال: إنك سحرتي. قالت: ومن سحرني؟ قال: جارية في حجرها صبي قد بال عليها، فدعت جاريتها فقالت: حتى أغسل بولا في ثوبي. فقالت لها: أسحرتني؟ قالت: نعم. قالت: وما دعاك إلى ذلك؟ قالت: أردت تعجيل العتق، فأمرت أخاها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها فباعها. ثم إن عائشة رأت في منامها أن يغتسل من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضا، فاستقي لها فاغتسلت فبرأت. وكان سماك بن حرب قد ذهب بصره فرأى إبراهيم الخليل في المنام فمسح على عينيه وقال: اذهب إلى الفرات فانغمس فيها ثلاثة، ففعل فأبصر. وكان إسماعيل بن بلال الحضرمي قد عمي فأتي في المنام فقيل له: قل يا قريب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيف لما يشاء رد علي بصري، فقاله فأبصر. قال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عمي ثم أبصر. وقال عبيد الله بن أبي جعفر: اشتكيت شكوى فجهدت منها، فكنت أقرأ آية الكرسي فنمت، فإذا رجلان قائمان بين يدي، فقال أحدهما لصاحبه: إنه لا يقرأ آية فيها 360 رحمة، أفلا يصيب هذا المسكين منها رحمة واحدة؟ فاستيقظت فوجدت خفة. قال ابن أبي الدنيا: اعتلت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة، فرأت في المنام قائلا يقول لها: لا إله إلا الله، المغلى وشراب الورد، فشربته فأذهب الله عنها ما كانت تجد. قال: وقالت أيضا: رأيت في المنام كأني أقول: السنا والعسل وماء الحمص الأسود شفاء لوجع الأورك. فلما استيقظت أتتني امرأة تشكو وجعا بوركها، فوصفت لها ذلك فانتفعت به. وقال جالينوس: السهب الذي دعاني إلى فصد العروق الضوارب أني أمرت به في منامي مرتين. قال: وكنت إذ ذاك غلاما. قال: وأعرف إنسانا شفاه الله من وجع كان به في جنبه بفصد العرق الضارب لرؤيا رأها في منامه. وقال ابن الجزار: كنت أعالج رجلا ممعودا فغاب عني ثم لقيته فسألته عن حاله، فقال: رأيت في المنام إنسانا في زي ناسك متوكئا على عصا وقف علي وقال: أنت رجل ممعود؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالكيا والجلنجبين. فأصبحت فسألت عنهما، فقيل لي: الكيا المصطكى والجلنجبين الورد المربى بالعسل، فاستعملتهما أياما، فبرئت. فقلت له ذلك جالينوس. والوقائع في هذا الباب أكثر من أن تذكر، حتى قال بعض الناس إن أصل الطب من المنامات، ولا ريب أن كثيرا من أصوله مستند إلى الرؤيا، كما أن بعضها عن التجارب، وبعضها عن القياس، وبعضها عن الإلهام. ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر في تاريخ الأطباء وفي كتاب البستان للقيرواني وغير ذلك. فصل. الوجه الثاني بعد المئة قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. وهذا دليل على أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء، وهذا التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموت، كما تقدم في الأحاديث المستفيضة أن السماء تفتح لروح المؤمن حتى ينتهى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما الكافر فلا تفتح لروحه أبواب السماء، ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. فصل. الوجه الثالث بعد المئة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتك بين يدي، فبما ذاك؟ قال: ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت وصليت ركعتين. قال: بهما. ومعلوم أن الذي سمع خشخشته بين يديه هو روح بلال، وإلا فجسده لم ينقل إلى الجنة. الوجه الرابع بعد المئة: الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور والسلام على أهلها ومخاطبتهم، والإخبار عن معرفتهم بزوارهم وردهم عليهم والسلام، وقد تقدمت الإشارة إليها. الوجه الخامس بعد المئة: شكاية كثير من أرواح الموتى إلى أغاربهم وغيرهم أمورا مؤذية، فيجدونها كما شكوه فيزيلونها. الوجه السادس بعد المئة: لو كانت الروح عبارة عن عرض من أعراض البدن أو جوهر مجرد ليس بجسم ولا حال فيه، لكان قول القائل: خرجت وذهبت وقمت وجئت وقعدت وتحركت ودخلت ورجعت ونحو ذلك كله أقوالا باطلة، لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت في حق الأعراض والمجردات، وكل عاقل يعلم صدق قوله وقول غيره ذلك، فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلومات، فهو من باب السفسطة، ولا يقال حاصل هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم، وهي تحتمل الحقيقة والمجاز، فلعل مرادهم دخل جسمي وخرج، لأن إنما استدللنا بشهادة العقل والفطر بمعاني هذه الألفاظ، فكل أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي دخل وخرج وانتقل، لا مجرد بدنه، فشهادة الحس والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلا وإلى البدن تبعا من أصدق الشهادات، والاعتماد على ذلك لا على مجرد الإطلاق اللفظي. الوجه السابع بعد المئة: أن البدن مركب ومحل لتصرف النفس، فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاريا مجرى دخول مركبه من فرسه ودابته، فلو كانت النفس غير قابلة للدخول والخروج والانتقال والحركة والسكون لكان ذلك بمنزلة دخول مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها دون دخوله هو، وهذا معلوم البطلان بالضرورة، وكل أحد يعلم أن نفسه وروحه هي التي دخلت وخرجت وانتقلت وصرفت البدن وجعلته تابعا لها في الدخول والخروج، فهو لها بالأصل وللبدن بالتبع، لكنه للبدن بالمشاهدة وللروح بالعلم والعقل. الوجه الثامن بعد المئة: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول إنها عرض لكان الإنسان كل وقت قد تبدل 100,000 نفس أو أكثر، والإنسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه لا ببدنه، وكان الإنسان الذي هو الآن غير الذي هو قبله بلحظة وبعده بلحظة، وهذا من نوع الهوس، ولو كانت الروح مجردة تعلقها بالبدن بالتدبير فقط لا بالمساكنة والمداخنة، لم يمتنع أن ينقطع تعلقها بهذا البدن وتتعلق بغيره، كما يجوز القطاع تدبير المدبر لبيت أو مدينة عنها ويتعلق بتدبير غيرها، وعلى هذا التقدير فنصير شاكين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو غيرها، وهل زيد هو ذلك الرجل أم غيره، وعاقل لا يجوز ذلك، فلو كانت الروح عرضا أو أمرا مجردا لحصل الشك المذكور. الوجه التاسع بعد المئة: أن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفكر والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية، ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عرضا من أعراض بدنه ولا جوهرا مجردا منفصلا عن بدنه غير محايث له، ويقطع ضرورة بأن هذه الإدراكات لأمر داخل في بدنه، كما يقطع بأنه إذا سمع وأبصر وشم وذاق ولمس وتحرك وسكن، فتلك أمور قائمة به مضافة إلى نفسه، وأن جوهر النفس هو الذي قام به ذلك كله، لم يقم بمجرده ولا بعرض، بل قام بمتحيز داخل العالم منتقل من مكان إلى مكان، يتحرك ويسكن ويخرج ويدخل، وليس إلا هذا البدن والجسم الساري فيه المشابك له الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد. الوجه العاشر بعد المئة: أن النفس لو كانت مجردة وتعلقها بالبدن تعلق التدبير فقط كتعلق الملاح بالسفينة والجمال بجمله، لأمكنها ترك تدبير هذا البدن واشتغالها بتدبير بدن آخر، كما يمكن الملاح والجمال ذلك، وفي ذلك تجويز تنقل النفوس من أبدان إلى أبدان، ولا يقال إن النفس انتحلت ببدنها فامتنع عليها الانتقال، أو أنها لها عشق طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا البدن، فلهذا السبب امتنع انتقالها، لأن نقول اتحاد ما لا يتحيز بالمتحيز محال، ولأنها لو اتحدت به لبطلت ببطلانه، ولأنها بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان لا واحد، وإن عدم معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شيء، وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فليس باتحاد أيضا. وأما عشق النفس الطبيعي للبدن فالنفس إنما تعشقه لأنها تنال اللذات بواسطته، وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها على السواء، فقولكم إن النفس المعينة عاشقة للبدن المعين باطل. ومثال ذلك العطشان، إذا صادف آنية متساوية كل منها يحصل غرضه امتنع عليه أن يعشق واحدا منها بعينه دون سائرها. الوجه الحادي عشر بعد المئة: أن نفس الإنسان لو كانت جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه، ولا مبينة له ولا محايثة، لكان يعلم بالضرورة أنه موجود بهذه الصفة، لأن علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهر من كل معلوم، لأن علمه بما عداه تابع لعلمه بنفسه، ومعلوم قطعا أن ذلك باطل. فإن جماهير أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الوجود محال في العقول شاهدا وغائبا، فمن قال ذلك في نفسه وربه فلا نفسه عرف ولا ربه عرف. الوجه الثاني عشر بعد المئة: أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس وإدراكاتها الكلية والجزئية، ومحل للقدرة على الحركات الإرادية، فوجب أن يكون الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه، فأما أن يكون محلها جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجه فباطل بالضرورة. الوجه الثالث عشر بعد المئة: أن النفس لو كانت مجردة عن الحجمية والتحيز لم تنع أن يتوقف فعلها على مماسة محل الفعل، لأن ما لا يكون متحيزا يمتنع أن يصير مماسا للمتحيز، ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى حصول مماسة وملاقات بين الفاعل وبين محل الفعل، فكان الواحد منا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يماسها أو يماس شيئا يماسها، فإن النفس عندكم كما كانت قادرة على تحريك البدن من غير أن يكون بينها وبينه مماسة، كذلك لا تمتنع قدرتها على تحريك جسم غيره من غير مماسة له ولا لما يماسه، وذلك باطل بالضرورة، فعلم أن النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تماس محل الحركة أو تماس ما يماسه، وكل ما كان مماسا للجسم أو لما يماسه فهو جسم. فإن قيل يجوز أن يكون تأثير النفس في تحريك بدنها الخاص غير مشروط بالمماسة، وتأثيرها في تحريك غيره موقوف على حصول المماسة بين بدنها وبين ذلك الجسم، فالجواب أنه لما كان قبول البدن لتصرفات النفس لا يتوقف على حصول المماسة بين النفس وبين البدن، وجب أن تكون الحال كذلك في غيره من الأجسام، لأن الأجسام متساوية في قبول الحركة، ونسبة النفس إلى جميعها سواء، لأنها إذا كانت مجردة عن الحجمية وعلائق الحجمية، كانت نسبة ذاتها إلى الكل بالسوية، ومتى كانت ذات الفاعل نسبتها إلى الكل بالسوية، والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية، كان التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء، فإذا استغنى الفاعل عن مماسة محل الفعل في حق البعض، وجب أن يستغني في حق الجميع، وإن افتقر إلى المماسة في البعض وجب افتقاره في الجميع. فإن قيل النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره، فكان تأثيرها فيه أقوى من تأثيرها في غيره، قيل هذا العشق الشديد يقتضي أن يكون تعلقها بالبدن أكثر وتصرفها فيه أقوى، فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك محال، وهذا دليل في غاية القوة. الوجه الرابع عشر بعد المئة: أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان هو هذا الحي الناطق المتغذي النام الحساس المتحرك بالإرادة، وهذه الصفات نوعان، صفات لبدنه وصفات لروحه ونفسه الناطقة، فلو كانت الروح جوهرا مجردا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه، لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، أو كان بعضه في العالم وبعضه لا خارج العالم ولا داخله، وكل عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك، وأن الإنسان بجملته داخل العالم بدنه وروحه، وهذا في البطلان يضاهي قول من قال إن نفسه قديمة غير مخلوقة، فجعلوا نصف الإنسان مخلوقا ونصفه غير مخلوق. فإن قيل نحن نسلم أن الإنسان كما ذكرتم، إلا أن نثبت جوهرا يدبر الإنسان الموصوف بهذه الصفات، قلنا فذلك الجوهر الذي أثبتموه مغاير للإنسان أم هو حقيقة الإنسان؟ ولا بد لكم من أحد الأمرين، فإن قلتم هو حقيقة الإنسان تناقضتم تناقضا بينا، وإن قلتم هو غير الإنسان رجع كلامكم إلى أنكم أثبتتم للإنسان مدبرا غيره سميتموه نفسه. وكلامنا الآن إنما هو في حقيقة الإنسان لا في مدبره، فإن مدبر الإنسان وجميع العالم العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار. الوجه الخامس عشر بعد المئة أن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام بها، لا يخطر بباله أمرا مغيرا لها مجردا ليس في العالم ولا خارجه، والعلم بذلك ضروري لا يقبل شكا ولا تشكيكا. الوجه السادس عشر بعد المئة أن عقول العالمين قاضية بأن الخطاب متوجه إلى هذه البنية وما قام بها وساكنها، وكذلك المدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. ولو أن رجلا قال المأمور المنهي والممدوح والمذموم والمخاطب العاقل جوهر مجرد ليس في العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، لأضحك العقلاء على عقله ولأطبق على تكذيبه، وكل ما شهدت بدائه العقول وصرائحها ببطلانه كان الاستدلال على ثبوته استدلالا على صحة وجود المحال. وبالله التوفيق. انتهى هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.